العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن ترحب بكم أجمل ترحيب، ومن هذا المكان الطاهر وهذا المسجد المبارك، مسجد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا وضيف دولة الإمارات العربية المتحدة فضيلة الشيخ الدكتور القاضي صالح بن محمد آل طالب، إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أما عنوان محاضرة اليوم فهي السبع الموبقات. أترككم الآن تستمعون وتستمتعون بحديث الشيخ، فليتفضل مشكورا مأجورا. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وفي الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف في دبي على هذه الدعوة الكريمة، أشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة هذه الدعوة الكريمة وإتاحة الفرصة للالتقاء بالإخوة والحديث معهم. أدعو لصاحب هذا المسجد الذي بناه فأحسن بناءه واختار له اسما مميزا، فأسأل الله عز وجل أن يثيبه وأن يبارك له في ماله وفي ولده وفي عمله، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. أيها الأحبة الكرام، نحن جميعا مسلمون ومستسلمون لله عز وجل في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. وفي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وفي نواهيه وفي التزامها سعادة الدنيا والآخرة. وهذه الأوامر والنواهي ليست لأجل الآخرة فحسب، بل هي للدنيا والآخرة. وحديثنا في هذه الأمسية كما قدم أخي المقدم قبل قليل حول جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من معجزاته أنه يجمع المعنى الكثير في الكلمات القليلة، فأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فحديثنا في هذه الليلة حول نصيحة وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أن نجتنب الموبقات والمهلكات والمزالق التي توبق الإنسان في دينه وفي أخراه وفي دنياه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذن الأوامر قدر الاستطاعة، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن الأوامر حسب الطاقة وحسب القدرة، أما بالنسبة للنواهي فيجب أن ينتهي عنها الإنسان انتهاء تاما، ولا يعذر ولا يقبل منه أن يأتي شيئا من النواهي، لأنها مزالق ولأنها ملوثات ولأن بعضها من محبطات الأعمال كالشرك عافانا الله وإياكم. فنبينا صلى الله عليه وسلم من شفقته على هذه الأمة بين لنا ما يخدش ديننا وما ينقص الإيمان وما يحبطه أيضا. ففي هذا الحديث الذي رواه راوية الأمة الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة أن تجتنب هذه السبع الموبقات، يعني المهلكات التي توبق الإنسان وتهلكه في الدنيا وفي الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ما بين هذه الموبقات، وإنما قال اجتنبوا السبع الموبقات وسكت. وهذا من حسن التربية ومن حسن التعليم. فأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يتنوع، أحيانا يأتي على طريقة السؤال والجواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا أسلوب. أسلوب آخر أن يأتي برقم مبهم، كأن يقول اجتنبوا السبع الموبقات ويسكت. فالصحابة رضي الله عنهم استعدوا لتلقي هذا التوجيه، فسألوا قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ هذا أسلوب من أساليب التربية ينبغي أن يسلكه المربون، المعلمون، الآباء، الأمهات، الخطباء، الدعاة، كل من كان في منصب توجيه أو تربية أو تعليم يجب عليه أن ينوع ما بين فترة وأخرى. أحيانا تكون الأوامر مباشرة، مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر مباشر. وأحيانا يكون الأمر عن طريق الترغيب فيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأحيانا الزجر عن الشيء يكون بذكر عقوبته، وأحيانا بذكر الجزاء عليه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا نهي بطريقة الترغيب، وأحيانا النهي بطريقة الترهيب، كما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الفرقان عندما حذر من الشرك ومن الزنا ومن قتل النفس، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. إذن الأساليب منوعة، وهذا يجب أن نلتزمه وأن نهتدي بهديه في تنويع الأسلوب لأجل قبول الناس لما نقول، سواء كنا آباء أو أمهات أو معلمين أو مربين أو خطباء أو دعاة أو أيا كان موقع التوجيه الذي تتسنمه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد سؤال الصحابة رضي الله عنهم ما هي هذه السبع الموبقات المهلكات. وهذه السبع من كبائر الذنوب، وهي ليست كل الكبائر، وإنما هي نوع من الكبائر. فإن من هذه الموبقات السبع كبائر يوجد كبائر أكثر منها، فمثلا السرقة ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وشرب الخمر والزنا وكبائر أخرى كثيرة، والغيبة والنميمة ما ذكرت في هذا الحديث. وليس المقصود بهذا الحديث حصر الكبائر، وإنما التنبيه على نوع معين من الكبائر. ومن هذه الكبائر، أو قد يكون الجامع لهذه الكبائر المذكورة في هذا الحديث بالذات، أنها جميعا فيها اعتداء على الغير، فمثلا الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف، وأكل مال اليتيم إلى آخره. مثلا عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، لكنه لم يذكر في هذا الحديث. إذن هذه الكبائر المذكورة في هذا الحديث ليست هي كل الكبائر، وهذا الحديث ليس للحصر ولا للإحاطة، وإنما للتنبيه على نوع معين من الكبائر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر: عشر من الفطرة. إذن ليس هذا الحديث للحصر، وإنما لذكر نوع من هذه الأنواع. وأعظم هذه الأنواع من الموبقات المهلكات التي تحبط العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، الإشراك بالله، أن تشرك أحدا من الخلق فيما هو من حقوق الخالق. فالعبادة، كل العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل. وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لأجل هذا المقصد العظيم، وهو التوحيد. وأما الشرك فهو محبط للعمل، موبق، كما قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن قد يعمل الإنسان أعمال صالحة كثيرة، لكن إذا أشرك يحبط هذا العمل ويكون كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد يكون هذا العمل الصالح مشمولا بقول الله عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وفي مسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس، مر على صومعة فيها راهب يتعبد ويبكي، يتعبد ويبكي، فبكى عمر رضي الله عنه، قيل: ما يبكيك؟ قال: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فتأسف وتأسى على إنسان يصلي ويبكي ويتعبد ومع ذلك مصيره إلى النار، عافانا الله وإياكم. لذلك لا يمكن أن يقبل من أحد عمل حتى يوحد الله عز وجل. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الكثيرة ما تحيطون به، وأما الآيات فكثيرة أيضا. ومبدأ التوحيد هو مبدأ لا جدال فيه، ولا تخفيضات ولا تنازلات ولا توسط فيه بين الحق والباطل، فإنه حق كله. وقد بعث الله عز وجل الأنبياء والرسل لأجل هذا المقصد العظيم، وقاتلوا أقوامهم وأسيلت الدماء وحصلت المعارك وافترقت الناس لأجل هذا الأمر العظيم، وهو أمر التوحيد الذي خلق الله عز وجل لأجله الجن والإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي سورة البينة التي تحفظونها جميعا ذكر الله عز وجل أهل الكتاب، وذكر أنهم ليسوا موحدين وليسوا على طريق الصواب لأنهم خالفوا التوحيد. وذكرت في سورة البينة هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني هذا الدين المستقيم. إذن مبدأ التوحيد لا بد أن نعتني به، والحمد لله نحن جميعا موحدون، لكن يحذر الإنسان أن يقع في بعض المزالق التي تحرفه عن مسار التوحيد، وربما لا يشعر بهذا المزلق. ربما يكون الإنسان نشأ على شيء معين تقليدا لآبائه، تقليدا لمجتمعه، تقليدا لأشياخه، فهنا لابد أن يحذر، ولابد أن يقرأ في كتب التوحيد، ويقرأ ما كتبه أهل العلم، ويقرأ ما كتبه العلماء السابقون، وقبل ذلك كله يقرأ كتاب الله عز وجل وما فيه من الأوامر والنواهي، ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي نصت على التوحيد وحذرت من الشرك في كل أنواع التوحيد، سواء في توحيد الربوبية وهو ما يتعلق بالذات الإلهية، أو ما يتعلق بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، أو ما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. فيجب أن نعتقد أن الله عز وجل هو الخالق الرازق الحي القادر المدبر سبحانه وتعالى، وكذلك نوحده في توحيد العبادة، فلا نصرف شيئا من العبادة إلا لله عز وجل خالصة. فأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من أشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي أول الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالله عز وجل غني عنا وعن عبادتنا، لا يقبل الله عز وجل عملا فيه شرك وفيه شراكة، يقال هذا لله وهذا لفلان، أو هذا لله ولفلان. الله عز وجل هو المتكبر وهو العزيز سبحانه وتعالى، لا يقبل أن يشرك معه شيئا، ولا يقبل شيء من الشرك أبدا، وإن كان هذا شرك أصغر غير مخرج من الملة. يعني بعض أنواع الشرك قد يكون شرك أصغر لا يخرج من الملة، لكن أيضا الله عز وجل لا يغفره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك هو بقية الذنوب حتى وإن كانت من الكبائر، حتى وإن ارتكب الناس الإنسان كبيرة من الكبائر، إن تاب إلى الله عز وجل يغفر الله عز وجل له. بل حتى إن مات وهو لم يتب قد يكون له من الأعمال الصالحة ما يدخله في رحمة الله عز وجل، وهو إلى رحمة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة ما دام موحدا. لكن بالنسبة للشرك لا يغفره الله عز وجل وإن كان قليلا، فإن كان شركا أكبر فصاحبه مخلد في النار عافانا الله وإياكم، وإن كان شركا أصغر فصاحبه غير مخلد في النار لكن لا يغفر له ولا يدخل في الشفاعة، وإنما يعذب على قدر شركه، وذلك مثل الحلف بغير الله وهو لا يقصد تعظيم غير الله. يعني بعض الناس اعتاد على الحلف بالآباء والأجداد والحلف بالحياة والحلف بالنبي والحلف بالمقبور والحلف بالأولياء والحلف بأي أمر معظم بالنسبة له، وهو لا يقصد التعظيم ولا يقصد الشرك، وإنما اعتاد على لسانه هذا الحلف، هذا من الشرك الأصغر، فلا يغفر الله عز وجل هذا الشرك. هذا بنص القرآن، ليس من عندي أنفسنا هذا الكلام، وإنما بنص القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به مهما كان هذا الشرك قليل، ويغفر ما دون ذلك يعني من بقية المعاصي والذنوب لمن يشاء، إن شاء الله غفر وإن شاء عذب، وبعد ذلك يكون مصير الموحد إلى جنات النعيم بحسب أعماله الصالحة. هذا توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، فعلي أن نخلص في أعمالنا وأن نقصد بها الله عز وجل ولا نقصد بها أحدا من الخلق، وأن نحذر من الشرك الخفي وهو الرياء، أن يقصد الإنسان بعمله الصالح مدح الناس أو الحظوة عند الناس أو أن يذكره الناس أو أن يمدحه ويحمده الناس، هذا هو الرياء. أو يقوم ليصلي لله وعندما يدرك أن الناس ينظرون إليه يبدأ يحسن في صلاته لأن الناس ينظرون إليه، أو يتصدق ثم يبدأ يخبر الناس بأنه تصدق حتى يمدحه الناس، فهذا من الشرك الخفي من الرياء. أما الذي يتصدق ابتداء لأجل الناس فهذا ليس من الرياء، وإنما قد يدخل في باب الشرك من الأصل، وتكون هذه الصدقة ليست لله أصلا. فليحذر الناس في الإنسان دائما أن لا يحبط شيء من عمله وأن لا يضيع شيء من عمله. والله خسارة يا أخوان أن الإنسان يعمل أعمال صالحة كثيرة ثم تضيع هذه الأعمال، ويكون كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك، يحبط العمل، يعني في عمل لكن يحبط يضيع يروح، يبقى الإنسان ما عنده عمل صالح لأن هذا الشرك أحرقه وأبطله. كذلك النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو أن نسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فالله عز وجل وصف نفسه بصفات عظيمة، ولله عز وجل الصفات العلى والأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالله عز وجل سمى نفسه السميع البصير، فنقول لله عز وجل سمع وبصر، لكن لا نسأل كيف يكون هذا السمع والبصر، لا نعلم، لأن الله عز وجل ليس مثلنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن نحن نعرف ما معنى السمع وما معنى البصر، نحن عرب، والله عز وجل خاطبنا باللغة العربية والقرآن باللغة العربية وذكر لنا أشياء نفهمها مثل السمع والبصر، لكن لا يجوز لنا أن نشبه أو نمثل أو نقول سمع الله عز وجل يشبه سمع كذا أو مثل كذا، هذا لا يجوز لنا، لأن هذه أمور فوق قدرتنا وفوق إحاطتنا وفوق علمنا، لا نستطيع أن نحيط بذات الله عز وجل العلية، فهو سبحانه له المثل الأعلى، له سمع وبصر كما قال في كتابه، لكن لا نعلم كيف يكون هذا السمع والبصر، وإنما نعرف ما معنى السمع والبصر فقط، ما سوى ذلك لا يجوز لنا أن نخوض فيه ولا أن نتعدى على الذات الإلهية وأن نبطل من غير تعطيل. لا يجوز أن ننفي عن الله عز وجل صفات وصف بها نفسه. بعض الناس يقول أنا أنزه الله عز وجل، فلا يجوز أن أقول أن له سمعا وبصرا ونحن لنا سمع وبصر. طيب الله عز وجل قال إنه سميع بصير، هل تريد أن تكذب القرآن؟ الله عز وجل يقول إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله سميع بصير، فما ننفي عن الله عز وجل السمع، وإنما نثبت لله عز وجل السمع والبصر والقدرة والصفات التي ذكرها الله عز وجل لنفسه، لكن ما نشبهها ولا نمثلها ولا نعطلها. كل الصفات سواء كانت صفات ذاتية، مثل ما ذكر الله عز وجل أن له يد، لكن ما يجوز لنا أن نمثل هذه اليد أو نقول هذه اليد مثل كذا أو تشبه كذا، ما يجوز. أو نقول أنها لا تشبه الشيء الفلاني، هذه الأمور ليست إلينا. الله عز وجل ذكر أن له يد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن له يد. قال الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فالله عز وجل أثبت لنفسه يدين، لكن لا يجوز لنا أن نقول هاتان اليدان مثل كذا أو مثل كذا، وإنما نثبتها ونسكت، نؤمن بها كما جاءت. الله عز وجل ذكر عن نفسه أنه استوى على العرش، فنعرف ما معنى الاستواء. الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. يعني كيف استوى، كيف طريقة الاستواء، هذه نسكت عنها، ما نخوض فيها، ليست إلينا. قال: والسؤال عنه بدعة، لأن بعض الناس يريد أن يثير مثل هذه المسائل حتى يشكك الناس أو يحرفهم، فهذا ما يجوز. ما ذكره الله عز وجل من صفات عن نفسه فيجب أن نؤمن بها تامة كاملة كما جاءت، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فإذن توحيد الربوبية أن نؤمن بوجود الله عز وجل وبصفاته اللازمة الثابتة، أن الله عز وجل موجود، وأن الله منفصل عن خلقه، وأن الله بائن من خلقه مستو فوق سماواته فوق عرشه، ونؤمن أن الله عز وجل هو الحي القادر الرازق المحيي المميت. هذه صفات الربوبية، وغالب هذه الصفات يؤمن بها المشركون. المشركون يؤمنون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشرك قريش ودعاهم إلى الإسلام، كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن هذا الإيمان ما يكفيهم، ما ينفعهم، ما حقن دماءهم ولا أموالهم ولا جعلهم مسلمين. كانوا يعرفون أن الله عز وجل موجود، وكانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يعرفون أن الله عز وجل موجود وأنه الخالق وأنه الرازق، لكن في العبادة يشركون معه غيره. إذن الإيمان بتوحيد الربوبية فقط لا يكفي للتوحيد، لابد من توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل كفار قريش وسبى نساءهم واستحل دماءهم وأموالهم، وحكم على كفارهم الذين ماتوا على الشرك بالنار، ولم يجعلهم مسلمين حتى شهدوا بتوحيد الألوهية. فما كان يدعوهم إلى الإيمان والاعتراف بوجود الله، فهذا أمر محسوم ومعروف، لكن كان يدعوهم إلى قول لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي التي رفضوا أن يقولوها، يعني لا معبود بحق إلا الله. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، هي التي كان كفار قريش يأبون أن يقولوها، لأنهم يعرفون تبعات هذه الكلمة، لأنهم كانوا يؤمنون أن الله عز وجل موجود وأنه الرازق وأنه الخالق وأنه المحيي وأنه المميت، لكنهم يعبدون معه غيره. إذن كانت معارك النبي صلى الله عليه وسلم حول توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وكان المشركون يعتذرون ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما في أول سورة الزمر. فكانوا يقولون: نحن نؤمن بوجود الله ونعبد الله ويحجون. أنتم تعرفون كفار قريش كانوا يحجون، ولهم حج ولهم أنواع من العبادات، لكن ما نفعتهم، ويقولون: نحن ما نعبد هذه الآلهة لكنها تقربنا إلى الله زلفى، يعني قربا. الازدلاف هو الاقتراب، فهم يقولون: نحن ما نعبد هذه الآلهة ولكن هي تقربنا إلى الله. هذا العذر هو نفسه الذي يتعذر به بعض الجهلة اليوم، يقول نحن ما نعبد الولي الفلاني وما نعبد القبر الفلاني وما نحن لا نعبدهم، لكن هم أصحاب أعمال صالحة وأفضل منا ونحن مقصرون وهم يقربوننا إلى الله. نفس العذر الذي رده الله عز وجل. ويا أيها الأحبة الكرام، إذا جئنا نتحدث مع بعض جهلة المسلمين فنحن ما نأتي بشيء من عند أنفسنا، ولكن هذا القرآن موجود، علينا أن نتحاكم إلى الكتاب والسنة حتى لا نختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. نحن لا نحتكم إلى فلان ولا إلى فلان، ولا نقول نحن نتبع الشيخ الفلاني ولا الشيخ الفلاني، ولا المذهب الفلاني ولا المذهب الفلاني، ولا يعني نختصم فيما يفرق الأمة، ولكن يجب علينا أن نجتمع على ما يجمع الأمة الإسلامية وهي الكتاب والسنة. لدينا القرآن، لدينا آيات القرآن. الله عز وجل أنكر عليهم وعاب عليهم، عاب على من يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، وجعل هذا ليس عذرا وأن هذا شركا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم، فإذا لم يستجيبوا يقاتلهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى آخر الحديث. إذن لابد من التوحيد وتصفية التوحيد، وأن نحذر أيها الأحبة غاية الحذر من قوادح التوحيد. قد يكون هناك قوادح تقدح في توحيد الإنسان ولا يشعر، مثل الحلف بغير الله، مثل قصد الأضرحة والقبور، والخوف من غير الله، الخوف غير الطبيعي. أما الخوف الطبيعي كل إنسان يخاف من النار، يخاف من الأسد، هذه أمور طبيعية، تخاف من اللص، تخاف من الإنسان الذي يعتدي، هذا الخوف الطبيعي. لكن أتحدث عن خوف العبادة اللي فيه نوع من التعظيم. لابد أن نصرف جميع أنواع العبادة ونخلصها لله عز وجل حتى نكون موحدين. بعد ذلك نلتزم بأوامر الله ونواهيه. فإن كان هناك تقصير في الأمر والنهي، تقصير في فعل الأوامر واجتناب النواهي، فأمرك إلى الله، إن شاء الله عز وجل حاسبك وإن شاء غفر لك ما دام التوحيد موجود. وحديث معاذ رضي الله عنه الذي ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وأتدري ما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه بشارة عظيمة للموحدين، لأصحاب التوحيد، والبشارات عظيمة لأصحاب التوحيد، أن من مات على التوحيد فإن الله عز وجل يغفر له بأي سبب من أسباب المغفرة، إما يكون بسكرات الموت، هذه من الأسباب التي تخفف عن الإنسان، يعني شدة سكرات الموت قد تكون من مكفرات الذنوب، أو من المصائب التي تأتي الإنسان في حياته، سواء الحوادث أو مصائب كثيرة قد تأتي، أو الأمراض، هذه مكفرات للذنوب، أو حتى عذاب القبر. ذكر ابن تيمية رحمه الله أن عذاب القبر قد يكون من مكفرات الذنوب، أو ما يلاقي الإنسان في عرصات يوم القيامة قد يكون من مكفرات الذنوب، أو العذاب في النار عافانا الله وإياكم، قد يعذب الإنسان بمقدار ذنبه ثم يخرج من النار ومصيره إلى الجنة إذا كان موحدا، أو بدخوله في الشفاعة، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة العظمى، بلغنا الله وإياكم هذه الشفاعة، أو ببقية الشفاعات، مثل المرأة التي يموت لها ولد يشفع لها، أو مثل الشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته، أو الفرط يشفع لوالديه، يعني الطفل عندما يموت صغيرا يشفع لوالديه، أو الصالحين يشفعون لذرياتهم من أزواجهم وإخوانهم وأبنائهم ليرتقوا في منازل الجنة. المهم ما دام الإنسان موحد فالوسائل الموصلة إلى الجنة ولله الحمد كثيرة ما دام موحدا. المهم أن يلتزم بأمر الله عز وجل ونهيه، وما سوى ذلك فهو داخل في رحمة الله عز وجل ما دام موحدا. إذن نلتزم أيها الأحبة بتوحيد الله عز وجل، توحيد الربوبية والإلهية الذي هو توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. إذن أول الموبقات والمهلكات التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها وأمرنا باجتنابها هي الشرك، عافانا الله وإياكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبق الثاني، المهلك الثاني، الموبق الآخر هو نوع من أنواع الشرك وهو السحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله والسحر، والسحر هو نوع من الشرك، لأن السحر هو عقد ونفثات ورقى تستخدم للصرف والعطف، فهي عقد ورقى ونفث وقراءة مطلسمة يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور، فمنه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يذهب العقل ومنه ما يوجب العطف، يعني تعلق الإنسان بغيره، وكل هذه الأنواع محرمة. والسحر هو استعانة بالشياطين والجن على فعل هذه الأمور، ولا يمكن أن يتوصل الساحر إلى السحر حتى يقدم لشياطين الجن شيئا من القرابين الشركية وشيئا من الكفر، وقد نص على أنه كفر آية سورة البقرة، قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن من السحر ما يحصل به التفريق وهو الصرف، التفريق بين الرجل وزوجته، بين الرجل وأهله وأولاده، لكن لا يمكن أن يضر هذا السحر إلا بإذن الله عز وجل، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالذي ليس له في الآخرة خلاق، يعني ليس له نصيب وليس له حظ في الآخرة، من هو؟ المشرك الكافر. إذن الذي يتعلم السحر والذي يأتي السحر والذي يفعل السحر هو على خطر عظيم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، أو قال: ضربه بالسيف، وذلك لعظم خطره وضرره على الأفراد وعلى المجتمع. فعلينا أن نكون يدا واحدة في التحذير من السحر والسحرة وعدم إتيان الكهنة والعرافين ومن يتعاطون السحر، كذلك القنوات الفضائية التي تتحدث والمواقع التي تتحدث عن السحر وتسميه بغير اسمه أو تلطفه للناس، لا يجوز أن نشاهدها ولا أن نسمح للناس بأن يشاهدوها، ويجب حذف هذه القنوات ومحاربتها، لأنها تضر بعقول الناس، فهي كلها خرافات لا تبني دينا ولا دنيا، بل تهدم الدين والدنيا. فعلينا أن نحذر غاية الحذر من هذه الأمور، وأن نتجنب وأن نحذر وأن نحصن أنفسنا ومن نحب من ذرياتنا ومن ممن حولنا، أن نتحصن بالرقى الشرعية. يحافظ الإنسان على أذكار الصباح والمساء، يقرأ سورة الفاتحة، يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. يقرأ آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إن زاد عليها بقية آيات الرقية فحسن، مثل آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر السورة. وإن قرأ آيات السحر بالنسبة للإنسان المسحور، يقرأ عليه آيات السحر مثل هذه الآية التي في سورة البقرة، مثل قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. يقرأ الآيات التي عن العين: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يقرأ آيات التي فيها ذكر الحسد مثلا، مثل في سورة النساء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فيقرأ مثل هذه الآيات مثلا من آخر سورة الإسراء، يقرأ مثلا الآيات التي فيها تعظيم الله عز وجل وفيها صفات الله عز وجل، يقرأ من هذه الآيات وبإذن الله يحميه الله تعالى إذا التزم هذه الأذكار من القرآن وأيضا الأذكار من السنة. قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة من كل عين لامة، يعيذ غيره أو يعيذ نفسه، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو يرقي غيره، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بقية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهكذا أوراد كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الصباح والمساء، أو الأوراد التي تقرأ قبل النوم، أو الأوراد التي تقرأ في الأحوال مثل عند السفر، عند ركوب السيارة، عند شراء سيارة جديدة، عند شراء شيء جديد، عند اللباس، عند لباس جديد، عند سكن منزل جديد. يعني بعض الناس عندما يسكن منزل جديد مثلا يذبح عند عتبة الباب ويوزع الدم، هذا نوع من الشرك، أو ينثر ملح مثلا في الجوانب، هذا نوع من الشرك، يقول هذا مثلا للشياطين أو عند دفع العين أو يعلق عين أو يعلق شيء معين. كلا، هذا يقدح في العقيدة، وإنما الواجب أن تقول بسم الله ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تقرأ في البيت القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشياطين تفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة تفر منه الشياطين ولا تسكنه الشياطين. إذن علينا أن نلتزم الكتاب والسنة، الأوراد من الكتاب والسنة لطرد العين والسحر والشياطين والبلاء عن أنفسنا في الصباح في المساء في الأحوال، في كل هذه الأحوال نلتزم هذه الأوراد. أيها الأحبة الكرام، الأمر الثالث الذي حذر الله عز وجل منه وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم هو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والقتل من أعظم الموبقات، حتى أن الآيات التي جاءت في القرآن آيات شديدة في التشديد على قتل المؤمن. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لأن هذه النفس معصومة، هذه النفس ملك لله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها، حتى الإنسان بنفسه لا يعتدي على نفسه، وهذه النفس ليست ملك لك أيها الإنسان. لذلك حرم الله عز وجل الانتحار وجعل المنتحر خالد في النار. وإن كان هذا أو هذه من آيات الوعيد، وقد قال جمع من أهل العلم أن هذه من آيات الوعيد، وإلا فأمره إلى الله إن شاء الله عز وجل غفر له ما دام موحدا. لكن الله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إذن النفس لا يجوز الاعتداء عليها، سواء كانت نفسك أو أنفس الآخرين، لا يجوز الإنسان أن ينتحر ولا أن يقطع يده ولا أن يجرح نفسه إلا مثلا للتداوي، هذا أمر آخر، في المستشفى يجرح نفسه للتداوي لإجراء عملية، لكن نتكلم عن الاعتداء على النفس. ليس من حق الإنسان أن يعتدي على نفسه ولا يعتدي على الآخرين ولا يقتلهم، وإلا يدخل في مشمول هذا الوعيد العظيم. والنفوس التي حرم الله قتلها أربعة نفوس، أعظمها وأهمها النفس المؤمنة، المسلم المعصوم، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يجوز أن تعتدي عليه بالقتل مهما كان عنده من المعاصي ومن الذنوب ومن الانحراف، ما يجوز لك أن تعتدي عليه بالقتل إلا من حكم عليه من القضاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الحديث قال قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، لأن النفس قد تقتل لكن بالحق، مثل القاتل يقتل قصاصا القاتل يقتل قصاصا، فهذا قتل بالحق، ومثل الثيب الزاني، يعني الإنسان إذا كان متزوجا رجلا كان أو امرأة وزنى، فهنا يحكم عليه القضاء بأنه يقتل. والتارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن دينه أيضا يحكم عليه من القضاء، لكن لا يجوز لأحد المسلمين أن ينفذوا هذه الأحكام. يعني ما يجوز لإنسان إذا رأى إنسان زاني أو رأى إنسان مرتد أن يبادر ويقتله، هذا ليس إليك، هذا مرده إلى ولي الأمر. قال التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني لو كانت جماعة المسلمين مجتمعة على ولي أمر فخرج عليهم من يريد أن يفرق جماعتهم وأن يخرج على ولي الأمر، فهنا يجوز لولي الأمر أن يعيدهم إلى حوزة هذه الجماعة وأن يحاسبهم، فإن لم يرتدعوا إلا بالقتل جاز له مقاتلتهم. لكن بالنسبة للأفراد لا يجوز لهم أن يقاتلوا الناس ولا أن يسفكوا دماءهم، وهذا معنى إلا بالحق. لكن بغير الحق لا يجوز الاعتداء على النفس المعصومة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأمر عظيم، فلا يجوز التساهل في الدماء. أما القتل الخطأ فهذا مرفوع عن الإنسان الحرج، مثل إنسان يقود السيارة وصدم إنسان، هذا قتل خطأ. إنسان رمى طير ووقع السلاح مثلا على مسلم وقتله، هذا خطأ. يعني هو تعمد الفعل لكنه لم يتعمد ولم يقصد قتل هذا الإنسان أو إلحاق الأذى به، ولم يقصده بالفعل، وإنما كان يقصد رمي الطير أو رمي الصيد، أو كان يبني فسقط البناء على إنسان، هذا كله قتل خطأ. أو كان يقود سيارته وانقلبت وقتلت إنسانا، هذا كله من قتل الخطأ، هذا ليس فيه قتل، وإنما ليس فيه قصاص، وإنما فيه الإنسان يدفع الدية وعليه الكفارة، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. هذه النفس المعصومة وهي النفس المؤمنة، قلنا أربعة أنواع من الأنفس لا يجوز قتلها: المؤمن والمعاهد والذمي والمستأمن. فالمسلم معروف، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما الذمي فهو غير المسلم الذي يعيش بيننا في بلدنا ويسكن في بلادنا، يدفع الجزية ويعيش بين المسلمين، وبيننا وبينه ذمة وعهد، فهو في بلادنا ويسكن معنا ويعيش في بلدنا، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين. هذا ذمي ساكن من أهل البلد، مثل البلاد التي فتحها المسلمون وكان فيها مثلا نصارى أو يهود، فالفتح الإسلامي لم يكره أحدا على الإسلام، لا إكراه في الدين، لم يرفع السيف على أحد ويقول له تسلم بالقوة أبدا. من أراد أن يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام، ومن لم يرد أن يدخل الإسلام فالدولة تبقى دولة إسلامية ويدفع الجزية، ويجب على ولي الأمر أن يحميهم وأن يوفر لهم ما يوفر لبقية الناس من وسائل العيش، ولهم حقوق ويحميهم، ولا يجوز الاعتداء عليهم. هؤلاء هم أهل الذمة، فيكون بيننا وفي بلدنا من أهل الكتاب، نحميه مما يؤذيه ونحترمه وإن كان على غير الإسلام، هذا الذمي. أما المعاهد فهو الذي بيننا وبينه عهد، والفرق بينه وبين الذمي أن المعاهد يكون ليس في بلدنا وفي مكان آخر، يعني في بلد آخر بيننا وبين هذا البلد معاهدة، سواء بين شخص أو بين دولة، بيننا وبينهم معاهدة، فلا يجوز أن نعتدي على أحد منهم بالقتل، لا في بلدهم ولا في غير بلدهم. حتى إذا أتى منهم أحد إلى بلدنا لأي سبب من الأسباب أيضا لا يجوز أن نعتدي عليه بالقتل. والنبي صلى الله عليه وسلم أبرم معاهدات، مثل صلح الحديبية، وأبرز معاهدات مع بعض القبائل، وأبرز معاهدات مع بعض اليهود في المدينة، لكنهم نقضوا هذه المعاهدات وخرقوها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل بعضهم وأجلى بعضهم مثل جلاء بني النضير عندما أجلاهم من بلادهم لأنهم نقضوا العهد. إذن الذمي هو الذي يعيش بيننا في بلدنا، قد يكون أصلا مولود في هذا البلد، هذا بلده، يحمل جنسيته، لكنه على غير الإسلام، ولد على غير الإسلام، فهذا ذمي، له ما لنا وعليه ما علينا من جهة الحماية. أما المعاهد فهو الذي في بلد آخر وبيننا وبينه معاهدة، سواء أبرمت أنت المعاهدة أو أبرمها ولي أمر المسلمين، هذا لا يجوز أن أيضا يعتدى عليه بالقتل. النوع الرابع قلنا المسلم الذمي المعاهد. الرابع المستأمن. المستأمن هو الذي من بلد كافر بيننا وبينهم حرب، لكنه دخل إلينا بأمان، للتجارة، للعلاج، للدراسة، لأي سبب من الأسباب. هذا المستأمن، يعني هناك بلد بيننا وبينهم معاهدة، فالذي يأتي منهم أو الذي يبقى عندهم هذا يسمى معاهد. لكن البلد الذي ليس بيننا وبينه معاهدة وإنما دخل بلادنا بأمان، وهي اليوم ما تسمى التأشيرة أو الفيزا، هذا ما دخل إلا بشروط يلتزمها هو، وقد سمح له ولي الأمر في هذا البلد أو في البلد الذي دخل إليه، سمح له بأن يدخل بأمان إلى هذه البلاد بناء على شروط والتزامات، فهذا مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه، ومن اعتدى عليه فقد خفر ذمة الله وذمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء الأربعة لا يجوز قتلهم، وإلا دخل الإنسان في مشمول قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الأمر الرابع من الأمور الموبقة المهلكة، يعني في موضوع القتل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لأن هذا أمر ما يمكن يستدرك، يعني ممكن الإنسان أنه مثلا لو أنه زل به الشيطان وسرق ممكن يعيد المال، لكن من قتل هل يستطيع أن يعيد الروح؟ هل يستطيع؟ يعني لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني في مجال أنك تتوب، في مجال، لكن تقتل؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما نظر إلى الكعبة قال: إن حرمتك عند الله عظيمة، حرمة الكعبة عند الله عظيمة، وإن حرمة المسلم أو المؤمن أعظم منك. إذن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من إراقة دم مسلم. إذن موضوع البلبلة أو الفوضى أو إراقة الدماء أو القتل ليس من الأمور التي ممكن الإنسان يعني يتساهل فيها، وإنما الأمور المشدد فيها. الأمر الرابع أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: وأكل الربا. الربا لغة الزيادة، كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي الصدقات يعني يزيد الصدقات. الأصل في الربا هو الزيادة، وفي الاصطلاح أخذ مال مقابل أخذ الزيادة مقابل الأجل. وفي الصورة المبسطة الربا أنواع، منها ربا الفضل وربا النسيئة. فربا النسيئة هو أخذ زيادة مقابل الأجل، بمعنى أن تقترض 100 وتعيدها 110 مقابل أن يتأجل. هذا بالنسبة لربا النسيئة. أما ربا الفضل فهو في الأموال الربوية مثل التمر والبر والشعير والزبيب والذهب والفضة، أن يكون هناك تبادل لهذه الأموال الربوية بزيادة في بعضها، فلا يجوز تبادل الذهب بالذهب بزيادة، وإنما يجب التماثل. وله تفصيلات، الربا له تفصيلات كثيرة. صاحب المال يجب عليه أن يتعلم وأن يعرف كيف يدير ماله في منظومة الشريعة الإسلامية دون أن يدخل في الربا، وهو من أعظم الموبقات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يصبر على حرب الله والرسول؟ إذن الربا محاربة لله والرسول، فلنحذر غاية الحذر أن نقع في في شيء من أمور الربا ونحن نشعر أو لا نشعر. نحذر من التعاملات الربوية ونسأل عن التفاصيل، لأن يعني هذه المحاضرة لا يمكن أن نحيط بكل جوانب الربا، منها أمور ظاهرة ومنها أمور دقيقة علينا أن يعني نحرص عليها، لكن نعلم أن أكل الربا من الموبقات. قال الله عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، يعني أنت أقرضت إنسان 100، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني أنظروه أجلوه إلى وقت آخر يكون موسر فيه. وأن تصدقوا خير لكم، يعني كونك تتصدق على الإنسان وتسامح بعد هذا يعني خير لك وأفضل عند الله عز وجل. واللعن، عندما لعن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله، يعني دافع الربا وآخذ الربا، كلا الاثنين المعطي والآخذ، لأن الربا لا يكون إلا بين اثنين متعاملين، واحد يدفع واحد يأخذ. فهؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. ومن يستطيع أن يصبر على الطرد والإبعاد والمحاربة لله والرسول. بل نفس هذا الحديث الذي رواه مسلم رواه الترمذي رحمه الله وزاد فيه وشاهديه وكاتبه، أيضا الشهود على الربا وكاتب الربا، لأن هؤلاء من المعينين عليه، فهؤلاء أيضا مشمولين باللعن والطرد والإبعاد، عافانا الله وإياكم. قال الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربوا وفي أموال الناس فلا يربوا عند الله. فلنحذر غاية الحذر أن نقع في شيء من أنواع الربا ونحن لا نشعر. الأمر الخامس من الأمور الموبقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأكل مال اليتيم. عد أكل مال اليتيم من السبع الموبقات، يعني المهلكات. اليتيم هو من فقد أباه من الناس، من فقد أباه، مات أبوه فهو يتيم حتى وإن كانت أمه موجودة، فإن مات أبوه وأمه فهذا يتمه أشد، ومن ماتت أمه ولا زال أبوه على قيد الحياة فالأصل أنه لا يسمى يتيما، يسمى يتيم الأم. فهذا اليتيم عندما يموت أبوه يخلف له مال، هذا المال يتولاه الوصي والولي عليه، سواء كان هذا الولي أمه أو أخوه الأكبر أو عمه أو قريبه أو الولي الوصي الذي تضعه المحكمة أو أيا كان هذا الولي، هذا يجب عليه أن يقوم في هذا المال بالقسط، وأن ينمي هذا المال، وأن يحافظ عليه، وأن لا يضيع هذا المال. فإذا أضاعه أو أكل منه شيئا وسرق منه شيئا، سواء أكله بالأكل المعروف أو بنى منه أو استفاد منه، المهم أخذ من هذا المال مال اليتيم، فهو موعود بجهنم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا كلام الله عز وجل في سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهم متوعدون بالنار، عافانا الله وإياكم. قال: يأكلون أموال اليتامى ظلما. هل ممكن يؤكل مال اليتيم بغير ظلم؟ نعم، وذلك إذا كان هذا اليتيم أو إذا كان الولي على اليتيم فقير، وهذا المال يكفي لليتيم ويكفي للولي عليه، فيجوز للولي أن يأكل منه بالمعروف شيئا قليلا، أو أن يخلط ماله بمال اليتيم شيئا قليلا. فمثلا تكون الأم هي الولية على هذا اليتيم، على مال ابنها، هي لا تستطيع ولا يمكن وليس من المعقول أن تعزل الأكل لليتيم لوحده وأكلها لوحدها، وأن تدفع أجرة للسكن لابنها وأجرة للسكن لوحدها، وإنما تخلط شيء من مالها بشيء من مال اليتيم بما لا يضر بمال اليتيم، إذا احتاجت إليه، إذا احتاجت إليه. أما إذا كانت غنية وقد أغناها الله عز وجل فلا تمد يدها إلى مال اليتيم، لكن إذا كانت محتاجة إلى هذا المال فهي مقابل قيامها على مال اليتيم ومقابل ولايتها لليتيم وصيانتها لليتيم تأكل من مال اليتيم بالمعروف شيئا يسيرا، حتى لا يدركنا الوقت نأتي للأمر السادس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والتولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يعني الهروب أثناء القتال. زحف عندما يلتقي صف المؤمنين في القتال بصف الكافرين عند القتال وعند التحام الصفوف وعند زحف الصفوف، الهروب في هذه اللحظة يعتبر من كبائر الذنوب. لكن قبل قيام المعركة كون الإنسان مثلا لم يرغب في الذهاب إلى المعركة هذا ليس من الكبائر، هذا يخصه ترتيب آخر. لكن عندما يحضر الإنسان المعركة ويكون في الصف في هذه اللحظة لزمه أن يستمر في القتال. لماذا؟ لأنه إذا تولى في هذه اللحظة يسبب هزيمة عظيمة جدا بالمسلمين. الهروب أثناء قيام المعركة والتولي والانصراف هذه لحظة صعبة ولحظة لا يسامح فيها الإنسان، فيجب عليه أن لا يكون سببا في انهزام المسلمين وفي ضعفهم وفي إحداث ثغرة في صف المسلمين، لأن الآن في لحظة حاسمة وفي موقف حاسم يترتب عليه قيام المسلمين أو انهزام المسلمين. قال الله عز وجل: إلا متحرفا لقتال، يعني حذر النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل حذر غاية التحذير من من من الانصراف ومن التولي يوم الزحف. قال: إلا متحرفا لقتال، يعني بأن إنسان عنده نوع من من من المكر وعنده نوع من الحيلة بحيث أنه مثلا ينهزم ويعطيهم ظهره ويريد أن يدور عليهم أو يريد أن يحدث ثغرة فيهم، المقصود أنه يريد أن يتحرف في القتال بطريقة يبلغ فيها في النكاية بالعدو، كأن ينصرف من ميمنة الجيش إلى ميسرته أو أن ينصرف عنهم ثم يدور عليهم من الخلف أو شيء من هذا، فهذا من الأمور المباحة. لكن الهروب والانصراف والتولي عند التحام الصفوف وعند التقاء الصفوف وعند زحف الصف عند القتال هذا يعتبر من كبائر الذنوب. الأمر السابع والأخير من الأمور الموبقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني اتهام المؤمنات بفعل الفاحشة بالزنا. وطبعا قذف المؤمنين أو قذف المؤمنات كله من الكبائر، لكن نص على قذف المحصنات بالذات لأن هذا هو المنتشر عند كثير من الناس، أنهم يتهمون النساء بهذه الفواحش. فالذي يتهم امرأة بريئة بالزنا أو بممارسة الفاحشة قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعده الله عز وجل كما في أول سورة النور بأنه فاسق ولا تقبل توبته ويجلد 80 جلدة، وقد توعده الله عز وجل بالعذاب الأليم، توعده الله بالعذاب الأليم. فأعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات محرمة ومصونة، وقد ذكر الله عز وجل وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قوله: الغافلات، يعني الغافلات عن هذه الفواحش، المعرضات اللي ما جعل بالها هذه الأمور، ما جعل غافلة عنها معرضة عنها، وهذه صفة مدح. الغفلة في هذه الكلمة أو في هذا الوصف هي صفة مدح، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في مدحه لعائشة رضي الله عنها قال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، يعني بما أنها ما فكرت في هالأمور وما جت على بالها، غافلة عن الفواحش، غافلة عن هالأمور هذه، غافلة في يعني كما يقال آمنة في أمان الله، ثم يأتي إنسان ويتهمها بالسوء، فهذا أمر عظيم. وهذه من الأمور الموبقة التي قد تحبط عمل الإنسان وإن كان عنده عمل صالح، وقد توبقه في النار، وقد تلحق به أذى كثير في دينه وفي عرضه، وتهلكه في الدنيا وفي الآخرة. والله عز وجل قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. خاص تسقط شهادته، تسقط شهادته، فلا تقبل شهادته ولو جاء يشهد في أي أمر من الأمور عند القاضي، ما تقبل شهادته أبدا إلى أن يموت. وأولئك هم الفاسقون. إذن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من كبائر الذنوب، خاصة أيها الأحبة مع انتشار وسائل الاتصال ووسائل مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والتويتر، والآن الانترنت أصبح فضاء مفتوح لكل الناس، رسائل الجوال، بلاك بيري، أصبح كثير من الناس يتساهلون في مثل هذه الأمور، شفتوا وش قالت فلانة، شفتوا وش سوت فلانة، ويتكلمون في أعراض المؤمنات وفي أعراض المؤمنين، وهذا ما يجوز. حتى وإن وجد بعض الأخطاء أو بعض الشبهات، ما يجوز لنا أن نغوص في أعراض الناس وأن نتكلم فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الحج، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فما نتعرض للمسلمين ولا للمسلمات، حتى وإن صار مثلا فلان عنده نوع من التساهل أو يسافر إلى بلاد مشهورة بالفساد، هذا خطأ لا شك، لكني لا أتهمه في عرضه. حتى وإن كانت هذه المسلمة عندها نوع من التقصير في حجابها أو في سفورها، هذا لا شك أنه خطأ، هذا التقصير علي أن أناصحها، لكن أيضا ما أتهمها في عرضها، ولا يجوز أن أتكلم في عرضها. فأعراض المسلمين مصونة من المسلمين والمسلمات، فهذه أمور مهمة جدا، علينا أن نكف ألسنتنا عن الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات، وأن نتقي الله عز وجل فيما نأتي ونذر. في ختام هذه الكلمة أعيد قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا الحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم. أسأل الله عز وجل أن يدلنا وإياكم، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجنبنا وإياكم الشرور والآثام والفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله عز وجل أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.